الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في ملتقى الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم. بين الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في ملتقى الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم. بين الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في ملتقى الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم. هذا شباب الرياض ازدان منطلقا سبحان من زانه بالخير والنعم. حضوركم فيه نبراس لغايتنا يا زائريه لكم حب على النغم. بين الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في ملتقى الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم. أهلا وسهلا بمن قد جاء محفلنا في خطوه النور موفور على الديم. مناشط ولقاءات تجمعنا برامج ذات سكب فاض في كرم. بين الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في ملتقى الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم. وملتقى الطفل قد أذكى مسيرتنا مقامه جاء محبوكا على العجم. كذاك للجاليات السعد نبعثه مثل العبير سرى في محفل النسم. قصة القمم. في ملتقى الخير لاحت قصة رسمت التألق لاحت مثلما النجوم. آيات حب على مقداركم بنيات في طيها الشوق خفاق على علم. آيات حب على مقداركم بنيت في طيها الشوق خفاق على علم. يا رب أسعد وجوها فيك تطلبنا واجعل لها مانعا من لاذع السأم. بين الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في قصة القمم في الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم. بين الجمال وبين العزم والهمم تلقى الهدى بازغا في قصة القمم. في قصة القمم في الخير لاحت قصة رسمت درب التألق لاحت مثلما النجوم.